بعض غزواته. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. من ذاك غزوة بدر يا أخي وكذا، أحد حنين كذا في خندق الأمم. من ذاك غزوة بدر يا أخي وكذا، أحد حنين كذا في خندق الأمم. فغزوة البدر كانت مشعلا عرفوا الإسلام فيه كناجم غير منثلم. فذاك نصر من الرحمن ليس له مقاوم من أبي قبح ومن صنم. فأرسل الله خيرا من ملائكة على خيول لهم للنصر والقدم. أقدم أحيزه صوتا مرهبا، وله ضرب بأقوى بلاء صادق الحمم. وجاء بالحفنة العظمى محمدنا، وما رمى إذ رمى فالله ذو نعم. أما بأحد فإن النصر حالفهم في أول الأمر في جمع من الغنم. لكن أعداءهم بالكفر في خدع أعادوا الكر في علم من القمم. من بعد ما نزل الأحباب من جبل قد كان يهوي من الويلات والألم. لكنه الله مولانا ولا مولى لملحد في إله ممهل النقم. والخندق الغزوة الكبرى لواجهة من الخراب أشاحت وافر السأم. يهود أو من ثقيف أو هوازنهم قد أجمعوا الشر في وقت من الحمم. حتى تبلغ قلب في حناجرهم من شدة الخوف من بطش ومن غنم. حتى أتاهم من الرحمن نصرته على العدو من الأشرار والبهم. تدفقت في الأراضي من قدورهم، وجاءهم عاصف لم يألف القدم. وفرق القوم شهم في محادثة من الخطاب ليجلو بلا السأم. وخذل الكفر رب لا شريك له بعزة منه للإسلام في نعم. كذا حنين وحين القول في غرر لن نغلب اليوم في جيش من العظم. وأطرحوهم سهاما ذات صرصرة فأقلبوا الظهر للأجياش والحمم. فأنشأ العم يدعوها المراجعة إلى الصراع أهل الخير والكرم. فآب قوم وجاء النصر في عظم، وصار فضل من الإنعام والغنم. وخيبر ذاك يوم لم يزل ألما في ذا اليهود من الإذلال والسأم. فجاهد الصحب ثم ما الفتح كان لهم لنصرة الله مرسلا من السقم. كذا تبوك بذا كالحر في زمن فيه الثمار بتلك الدور والأكم. لكنهم قدموا لله أنفسهم فنعم والله ذاك البيع من قدم. وقد تخلف عنها من صحابته ثلاثة خلفوا من خيرة الشهم. فوجهوا ثم ضاقت أرضهم بهم، فكان ربي رحيم القوم في السأم. كذا سرايه نبع في تناجزها صحب أشاح عن الإيمان والقمم وفتح مكة نصر يا أخي وبها لم تشهد الأرض مثل فيه من قدم فأشعلوا العز في الميدان وانطلقوا يحيون فيها من الأثار والقمم فنعم والله ذاك الصحب إن لهم صوتا يدوي بأهل العرب والعجم هم خير من وطئ الدنيا وخير هدى للسائرين إلى الإنعام في الظلم إن ننصر الله في الإسلام ينصرنا بخير نصر يليه الخير في قدم لكنها رحمة الرحمن أنقذت الكفار من قتلهم من سادة الأمم فصار من دخل الأبيات مؤتمنا كذا بدار أبي سفيان ذي القمم وجاءه الوفد تل والوفد في جمع للناس أفوج مثل الجيش محتدم وذاك والله نصر للحبيب كما جاء الكتاب به من بعد موته.